ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طب بالله ساعة ما ينهاني عن أن نقتل نفسي أو أقتل غيري يبقى دي منتهى رحمة الصانع على صنعته ولا لا؟ نعم.